جزاكم الله خيرا وبارك فيكم أحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز تأخير سنة العشاء إلى بعد نصف الليل؟ يجوز ما دام الفريضة. الأفضل لو اتفق أهل المسجد على تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصف الليل يجوز، بل ذلك يكون الأفضل، فالنوافل من باب الأولى. المهم أنك لا تؤخرها ثم تتركها. إذا كنت تثق أنك إن شاء الله ستصليها فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان الرجل يصلي جماعة فهل يدعو بصيغة الجمع في القنوت أم بصيغة الإفراد؟ ما دام يدعو بنفسه فقط فلعله بالإفراد أفضل. يقول: اللهم اهدني في من هديت وتولني في من توليت. وإن جاء في لفظ الجمع أحيانا فلا بأس بذلك، مثل أدعية القرآن: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وهكذا. فإن الغالب في أدعية القرآن أنه بلفظ الجمع، وهذا لا يضر. الإنسان يدعو بها دائما تبعا لما أنزل الله عز وجل وبينه لنا، فهذا والحمد لله الأمر فيه واسع. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: إني أحبك في الله يا شيخ، أنا أعمل في إحدى الإدارات الحكومية ومعي في القسم رافضة، هل يجوز الكلام معهم والجلوس معهم والتعامل معهم، وما وجهة الشرع في التعامل معهم؟ جزاكم الله. أما أن تجامل معهم وتداهنهم في أمر من أمور الدين فلا، وأما كونك تعاملهم المعاملة الواجبة في العمل ومن أجل ألا تثير مشكلة وتولد حزازات بينكم فهذا لا يضر. المهم لا تجامل ولا تداهن في شيء من أمر الدين، لا تتدخل معهم في أمور الدين ومسائله ما لم يكن لك طمع بهدايتهم ونصحهم لو طمعت في قبولهم. فعلى كل حال عاملهم على قدر ما يحتاج العمل منكم، ولا ينبغي للإنسان أن يكون سبب في توليد العداوة والشحناء وإثارة المشاكل والفتن، سواء في مجال عمله ولا في أي مكان. فإن وجدت طريقا للهداية والنصح فافعل، وإلا فعليك أن تلتزم بما أنت عليه من العقيدة والمذهب الصحيح، والمعاملة الدنيوية فعلى قدر ما يحتاج منكم العمل. صلى الله عليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم من ترك الوتر عمدا، وهل يقضيها من النهار؟ على كل حال هي نوافل، أن أديتها فلك أجرها، وإن تركتها فقد حرمت أجرها. فإن قضيتها في النهار فكأنك إن شاء الله أديتها في الليل، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتخذها عادة، يتركها عمدا من غير عذر ويقول أقضيها في النهار. فإن عمل الليل في الليل أفضل، وعمل النهار في النهار أفضل. فينبغي للمسلم أن يحافظ على عمل الليل كالوتر والتهجد وغير ذلك مما شرع. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما هو الوقت الأفضل لسنة الفجر لمن فاتته؟ إن كنت تثق بنفسك أنك تقضيها في الضحى بعد شروق الشمس فهذا أفضل، ما دام أنك ما أدركتها. لو أتيت للمسجد وقد أقيمت الصلاة، فإذا كنت تعرف أنك إن شاء الله مستطيع أن تؤديها بعد شروق الشمس فذلك أحسن. فإن كنت تخاف أن يشغلك عنها شاغل أو نسيان فصلها بعد الفجر مباشرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل يصليها بعد الصبح وأخبره أنه لم يدرك سنة الصبح قبل الصبح يعني قبل الفريضة وهذه قضاء أقره عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل تجب قراءة الفاتحة للمأموم؟ نعم يجب وجوب، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في حالة واحدة، وهي أنك لو دخلت والإمام راكع وطمعت أن تدرك الركعة فقف مستقيما تماما ثم كبر تكبيرة الإحرام ثم اركع، فإن أدركت الركوع قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركعة، وبهذه الحالة سقطت عنك الفاتحة. كذلك لو أنك مثلا شرعت في قراءة الفاتحة ثم ركع الإمام وتخاف أنه يرفع قبل أن تكمل فاركع ولو لم تكملها في هاتين الحالتين، وأما ما عدا ذلك فإياك أن تترك قراءة الفاتحة سواء إماما أو منفردا أو مأموم. فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كان الإنسان ساجدا وتثاءب هل يكظم التثاؤب بيده أو ذلك يؤثر على وضع أعضائه في السجود؟ يحاول أن يكظمه بفمه فقط حتى ما يرفع يده عن السجود. أما إذا كان أيضا كظمه وتغطية فمه لا يطول وهو ساجد على اليد الأخرى فلعل ذلك لا بأس به، ولكن عليها أن يحرص على كمال السجود، لا يفقد هذا العضو سجوده كله. فحاول أن تكظم وتمنع التثاؤب بقدر المستطاع في نفسك بدون أن تغطي يدك في فمك وتحرمها من السجود. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى أصحابه.